قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد فنستكمل إن شاء الله عز وجل أحداث العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وذكرنا بحمد الله عز وجل ما تيسر لنا من أحداث فتح خيبر وما تلاها من الفتوحات. وكان فتح خيبر في شهر المحرم من سنة رجع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغاب النبي صلى الله عليه وسلم حوالي شهرين أو أقل قليلا في غزوة خيبر، وعاد سالما بحمد الله عز وجل إلى المدينة. والأمور لم تتوقف. نعم، قريش كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد معهم صلح، وصلح الحديبية الذي تكلمنا عنه في حوالي العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عقد صلح الحديبية مع قريش، فقريش خرجت من المواجهة. والسنة السابعة النبي هذا اليهود ونصره الله عز وجل عليهم، فخرج لهم من المواجهه، ولكن بقي طبيعه العرب المنتشره في انحاء الجزيره، ومنهم قبيله فزاره بني فزاره تسكن في ناحيه نجد من جزيره العرب، مكه المدينه في الحجاز. هناك في نجد قبائل كثيرة وقوية، منهم قبيلة فزارة وبني فزارة، فكروا في غزو المدينة والهجوم على المسلمين. كان عندهم استعداد لحرب الإسلام والمسلمين ورغبة في إيقاف الدعوة إلى الله عز وجل، كان عندهم رغبة في إيقاف هذا الدين الجديد، دين التوحيد، دين الإسلام، دين الإيمان، دين العقيدة الصحيحة السليمة. كان عندهم تمحل بالأصنام والأوثان والتماثيل وعقائد الجاهلية، عبادات الجاهلية، يريدون حرب الإسلام والمسلمين. قريش خرجت من المعادلة، خرجت من الوجهة، فتقدمت قبائل أخرى من قبائل العرب في الصراع مع المسلمين، منهم قبيلة فزارة التي نتكلم عنها والتي كانت تسكن في هذه الناحية من جزيرة العرب في نجد. ووصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام من فوره بإرسال سرية إلى بني فزارة في عقر داره يهاجمونهم هناك قبل أن يقتربوا من المدينة. هذه السرية أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الأمير على هذه الطريقة أبو بكر الصديق، وفيهم عدد من الصحابة، منهم صحابي كريم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، تكلمنا عنه في غزوة الرابع ذات طرف، وغير ذلك من المواضع. سيدنا سلمة بن الأكوع كما ذكرنا عنه قبل ذلك كان شديد السرعة والحمدان، كان لا يزال، فلو تدافع معه إنسان على طرف يكتب الفرق، يكتب الفرق. لو تسابق معه انسان على جمل يسبق الجمل، عداء عالمي كما نقول بمصطلحات يعني هذه الايام، عداء لا سرعه الريح اسرع من الحصان. الانظر الذي يكون عربيه في الريح عشقوك كم حصان منظور، يعني بيقيسوا سرعه الحصان وقوه الحصان. سيدنا سلمة لوحده ده أسرع عربية رضي الله عنه. الصحابة كانوا موانئ، نماذج عظيمة جدا. فسيدنا سلمة كان لا يسأل الرجال، لا يسألونه أبدا، حتى أحيانا لما كان يخش مسابقة مسابقة رجال واحد يعني حدث نفسه أن يتجاوز مع سلمة رضي الله عنه. كان سيدنا سلمة يعني يوم الإسلام كان ربو قال الله والله تمشي مجرد مسألة اجري انت الهوش يجري ويسألوا مرحلة خلاص مدة طويلة جدا، وبعد كده يبتدي الثلاث مسألة ويحصلوا وبعد كده يحط كتفه جبتك يعني ويعدي رضي الله عنه. نماذج يعني عظيمة جدا. فسيدنا سلمة طالع مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذه سيدنا سلمة حكى القصة بتاعت أبيه السريع، وحديثه في الصحيح لما قلت الموبايل قصة سريع أبو بكر الصديق إلى ملك نزارة موجودة في الصحيح مسلم وغيره من كتب السنة. ملخص السرية دي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر على السرية وأمره أن يتجه بمن معه إلى بني خزاعة، وخرج معه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. يقول سلمة: فلما اقتربنا من الماء، الماء بتاع القبيلة، والماء ده أهم مكان كان عند القبيلة، المية مية، أهم حاجة المية، مكان غير مية كيف يجي الناس ينتجوا؟ أهم مكان. والعرب كانت تبتغي في الصباح بعد الفجر، بعد طلوع الفجر الصبح كده يروح بقى يملوا الميه اللي محتاجينها في الخيام في البيوت، وياخذون معهم الدواب والانعام يشربوه. مهم جدا الميه اهم مكان كان الطريق. يقول سلمة: فلما اقتربنا من الماء أمرنا أبو بكر فعرفنا في المدينة قبل كده تعريف النوم من جوار الطريق في يعني جزء من الليل في أول الليل نزلوا قربوا من الماء قربوا من الأعداء في مواجهة قريبة وهم مصدقين. فأبو بكر رضي الله عنه أمرهم أن يحرسوا يعني يناموا قليلا ولا يتعمقوا في الصحراء، وإنما يكونوا قريبين من الصديق الذي يؤدي إلى الأعداء. فلا يقول: فلما صلينا الصبح أو بعد صلاة الصبح أمرنا أبو بكر فشملنا الغارة. يلا غارة بقى بعد صلاة الفجر، الصحابة اتفضلوا وصلوا كل واحد مستيقظ ونشيط. أمر أبو بكر بالغارة يلا نجوم. يقول سلمة: فقتلنا كل من مر بنا على الماء، رحنا على الماء كل اللي يجي جاي كده اقتل اقتل اقتل وما يستحقوا القتل، هم اللي أعلنوا حالة الحرب على المسلمين. قبل ذلك صحابة خطر اللي جاي يبلغ إلى البيت يخطو عليه يقول سلام فنظرت إلى عمق من الناس أنا شفت كده عمق بعيد مجموعة من الناس بعيد عننا عن الماية اللي احنا بنشرب عليها بصيت هناك بصرة كده فنظرت إلى عمق من الناس فيهم النساء والذرية منطلقين إلى الجبل لا إلى الجبل لا يقول فعدوت به اسمه بغير مؤمن هيحصل ولا ما حصلش؟ ما هو كان يقول فخشيت ان يسبقوني الى الجبل خفت ليسبقوني الى الجبل يقول طلبت مثالا بينهم وبين الطلبة تبكينا بعد تبكير انا مش هعصبهم وبعدين لو هم طلعوا فوق الجبل هيجيبوا منين بقى؟ هيقول الطوب مثلا صخر كبير اللي هو طالع يطلع عليه في الجبل يرموه صخر يرموه سهام يرموه يهرموا كده وكده في الجبل والجبل ده مكان امن هيبني لك امان من في غايه رايته الجبال سبحان الله كيف الجولان بعد من سوريا ده الجولان دي اعلى حاجه في سوريا بعد ازاي ده الجبل ده ما يستاهلش ده المرتفعات دي مكان اكثر مكان في البلد ركن الجاي دي خيانه بقى والتواضع احصر الناس فهو كون لا يطلع الجبل يقول كرمين بيتان بينما وبين الجبل طلاق شوف الحيله هذا ايه؟ لانهم كانوا بيفكروا هو بيفكر هم بيجروا فلما لقوا استنوا استنوا قال لك بس لو جرينا شويه كمان السهام ايه؟ عدلنا عليها هنضرب بقى ده اي بقى الثانيه دي هيجيبوا ويجيب الاشد بقى سيدنا سبع هم عايز يروحوا ايه؟ حتى لو دقايق بس ان هو سريع يقع